فازداد التقوى. طيب، هل يستفاد من هذه الآية أن الأعمال تتفاضل؟ نعم هذه نعم يستفاد منها إن الإنسان إن الناس يختلفون في القرب من التقوى لكن هل يستفيد، هل يفيد أن الأعمال بعضها من بعض، أو يفيد أن الإيمان بعضه أعلى من بعض؟ هذا هو الظاهر، كلما ازداد الإنسان إيمانا ازداد تقوى، وكلما قرب وكلما كان التقوى إلى التقوى أقرب كان إلى الإيمان أقرب. إذن فيستفاد من أن الناس يتفاضلون في الإيمان، وهذا هو القول الراجح بلا شك، والذي عليه أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص، هل الذي يزيد وينقص هو إقرار القلب أو قول اللسان أو عمل الجوارح؟ الكل إقرار القلب يزيد بلا شك يتفاضل، وأقوال اللسان تتفاضل، وأفعال الجوارح تتفاضل كذا. أما تفاضل أعمال الجوارح فضاح، فالمصلي 4 ركعات أزيد من المصلي 2 ركعتين، وأقوال اللسان كذلك، فالذاكر الله 10 مرات فالذاكر الله 10 مرات أفضل من الذاكره 5 مرات. لكن كيف يتفاضل الإيمان في القلب؟ كيف يتفاضل؟ نعم يتفاضل، لأن زيادة اليقين لها سبب ولا لا؟ فإذا كلما ازداد اليقين كان أقوى في الإيمان وهو يتفاضل. أنا عندما يخبرني رجل ثقة في خبر ويكون عندي شيء من العلم، إذا أخبرني آخر في هذا الخبر زاد علمي ولا لا؟ زاد علمي ويقين، وهكذا. ولهذا قال الله تعالى: ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا. نعم، فالزيادة الثابتة في القرآن. بعض العلماء يقول: أثبت الزيادة ولا تثبت النقص، ما قولكم في هذا؟ هذا غير صحيح. ليش؟ لا زيادة إلا بنقص، إذ أن الزيادة مقابلها النقص. فمثلا إذا قلنا هذا زائد على هذا لازم أن يكون الثاني المزيد عليه ناقصا، ولهذا الصواب أنهما متلازمان. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أنه ينبغي للإنسان أن لا ينسى الفضل مع إخوانه في معاملته، بقوله: ولا تنسى الفضل بينهم، لا تنسى أن يكون لك الفضل عليه. ولهذا جاء في الحديث: رحم الله امرأ سمحا إذا باع، سمحا إذا شرع، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى. فإن هذا فيه من حسن المعاملة ما هو واحد. والدين الإسلامي يحث على حسن المعاملة وعلى حسن الخلق وعلى البر كله. ومن فوائد الآية الكريمة إحاطة علم الله تعالى وبصره بكل شيء مما نعمله، بقوله: إن الله بما تعملون بصير. ومن فوائده من فوائد الآية الكريمة أن فيها ترغيبا بالعمل الصالح وترهيبا من العمل السيء، لأن ختم الآية بهذه الجملة معناه: احرصوا على العمل الصالح فإنه لن يضيع، واحذروا من العمل السيء فإنكم تجازون عليه، لأن الكل معلوم عند الله سبحانه وتعالى. الآن نعطيكم 5 دقائق الذي لكم حتى لا نبقى مدينين لكم. نعم أحمد. 10. لا لا 5. نعم. قلت الشيخ أنه في خيار الشرط غير وارد للزوج. اي نعم. طيب بالنسبة للمهر الذي دفع للزوج. اي نعم. يعني اشترط يعني لا يعود إليه المهر. أما إذا لم يشترط. هو هذه لو كان يعود عليه المهر كان صحيح يستفيد من الشرط، لكن الظاهر ما يعود عليه المهر لعموم الحديث. لك المهر نعم لا المهر ما استحل من فرجه. إذا ما صار المهر ولهذا هو الحقيقة مشكلة، إلا إذا قلنا بأنه يعود، لكن العلماء كلهم يكادون مطبقين على أنه يستقر المهر بالدخول. إذا ما صار المهر وهذا اللي أنا الشيخ صرح رحمه الله بأنه يجوز الشرط الخيار لهما أو لأحدهم. بالنسبة للزوجة ظاهر، بالنسبة للزوج ما له مصلحة إلا مثل ما قلنا، إذا قلنا بأنه يعود عليه المهر، أو إذا قلنا بأنه يعود عليه نصف المهر قبل الدخول، وإلا في فائدة. طيب والزوج يعود لها شيء؟ الزوج يعود لها كيف؟ إذا اختارت الفراق في هالسنة هذه، إيه؟ اختارت الفراق ما بغتها، إيه؟ يعود لها المهر؟ المهر لا ثابت فيه. ثابت؟ ثابت بالدخول. طيب ما يكون فيه يعني إشحال؟ هو اللي اشترى. ها؟ هو الذي رضي بذلك. هو الذي رضي بذلك. لكن ربما تختار الفراق بدون ما. لا هو لا. يطيب لها المقام يعني. كيف ما دام اشتراط له؟ إلا إذا قالت الشرط عينته. إذا لم تستقم الحال مع أهلك، وهذا هو الأحسن، يعني يكون شرطا مطلقا حتى في النفس منها شيء، لأنه يعني قد يكون شبيها بنكاح المتعة. فالأولى أن يقيد هذا الرأي بكونه تشترط المرأة الخيار في شيء لها فيه غرض تسوي العشرة منه أو من أهله. ولا يجوز أن نقول إن اخترت الفراق يرجع المرأة؟ لا ما يجوز، لأن خلاف الشرط الشرعي، إذا دخل بها فلا هما. أولا هذه الآية جاءت بين أحكام النساء وعدتهن ومهورهن وما يتعلق بذلك، مع أن الصلاة من العبادات الخاصة بالله عز وجل، ونحن نعلم أن الترتيب في الآيات توقيفي، يعني أنه بأمر الله ورسوله. فما وجه كون هذه الآيات الأمر بالمحافظة على الصلاة بين آيات تتحدث عن النساء وأحكامهن؟ الجواب على ذلك أن يقال هناك مناسبة لفظية بلاغية، وهي أن الكلام إذا صار على نسق واحد فإن الإنسان ربما يغفل ولا يحدث شيء يوجب له الانتباه، فإذا جاء الشيء في غير موضعه المترقب صار ذلك أشد انتباها، لأنه تقول مثلا وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن ثم تبي تأتي حافظوا على الصلاة، سبحان الله شلون هذا؟ فهذا يوجب إيش؟ الانتباه. ثانيا أن المحافظة على الصلوات تعين الإنسان على تنفيذ هذه الأحكام الشرعية، لأن الله يقول أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فإذا قام الإنسان بالمحافظة على صلواته سهل عليه أن يلتزم هذه الحدود التي كما رأيتم من قبل يكرر الله فيها ذكر الحدود والتقوى وما أشبه ذلك. ثالثا أنه ربما إذا تشاغل الإنسان في أحكام تتعلق به شخصيا كمسألة النكاح والطلاق والعدة وما أشبه ذلك ربما ينسى ما يكون خاصا له مثل الصلاة،

الوحدان افرادا او انفروا جميعا. طيب طيب رجال وش اعرابه؟ رجال حال. انتبه، يصح ان تكون حالا. الحال وصف بما خالف، ما نبي نناقش في كلمه وصف. هذه رجل ما هي وصف، اولى كلمه رجل او رجالا الجمع، هذه ما هي وصف، اسم جامد، ولكن نقول انه اول. نعم نقول انه اول، او نقول انه وصف لانه جمع ايش؟ راجل، وراجل اسم فاعل، فيكون وصف. على كل حال هي اعرابها كما قلتم حالا، اعراب حال، حال. فرجالا او ركبانا اي راكبين، وركبان جمع راكب، يعني ان خفتم فلم تتمكنوا من المحافظه ولا من القيام فانكم تصلون رجالا او ركبانا. طيب كلمه رجالا او ركبانا تعني ان الانسان يصلي ولو كان يمشي، اولى هو بيتحرك ويمشي، حركه كثيره ولا قليله؟ ربما تكون كثيره، نعم، وربما تكون قليله حسب ما تقتضي الحال، لكن الحركه هنا لا تبطل الصلاه لاجل الضروره او ركبانا. فاذا امنتم، فان خفتم، فاذا امنتم مقابل الخوف، يعني زال الخوف عنكم، فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. اذكروا الله، الكلام الان في الصلاه، حافظوا على الصلوات. كيف قال اذكروا الله كما علمكم؟ الجواب على ذلك لان الصلاه ذكر، من افضل الذكر. قال الله تعالى اتل ما اوحى اليك من الكتاب واقم الصلاه ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اكبر. قال بعض المفسرين ولما فيها من ذكر الله اكبر واعظم من نهيها عن الفحشاء والمنكر. وعلى كل حال فالصلاه بلا شك من ذكر الله، لانها مشتمله على ذكر الله بانواع من التعظيم والذكر، فيها قيام وقعود وركوع وسجود وقران وتسبيح وتكبير ودعاء، ولا لا؟ فهي مشتملة على روضة من رياض الذكر. وقول اذكروا الله كما علمكم، الكاف هنا للتعليل ولا للتشبيه؟ تشبيه. نعم، فيها وجهان. الوجه الأول أنها للتعليل، أي فاذكروا الله لتعليمه ما لم تكن، لتعليمه إياكم ما لم تكونوا تعلمون، فتكون الكاف هنا للتعليل، كما هي في قوله تعالى في ما مر علينا ولتكبروا الله على ما هداكم، ولتكم العدة ولتكبروا الله على ما هداكم، ما هي كما هداكم، واذكروه كما هداكم في آخر، أي واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. فهناك ما علمكم يحتمل أن تكون الكاف للتشبيه، ويحتمل أن تكون للتعليم. أما للتشبيه فالمعنى اذكروه على الصفة التي دلكم عليها، وهي أن تكون صلاة أمن لا صلاة خوف. طيب مرة ثانية نعيد هذا، نقول الكاف في قوله كما هداكم يحتمل أن تكون للتعليم، كما هي في قوله واذكروه كما هداكم، ويحتمل أن تكون للتشبيه. فعلى الأول يكون معنى اذكروا الله شكرا له على ما علمكم، وعلى الثاني يكون اذكروا الله على الوصف الذي علمه، ولهذا قال فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. وإذا نظرت إلى سياق الآية فإنه يترجح عندك أن التعليل أقرب، لأنه قال كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون، فلعلم تعليمه إيانا ما لم نعلم يجب علينا أن نذكره. نقرأ الآية اللي بعدها ولا نأخذ فوائد؟ طيب، من فوائد الآيتين الكريمتين ما لم تكون الماء هنا مغلقا أو موصولا كما علمكم ما لم ما هذه ما اسم موصول، يعني كما علمكم الذي لم تكونوا تعلمون، وحينئذ نحتاج إلى الرابط قصدي العائد الذي يعود على الموصول محذوف تقديره ما لم تكونوا تعلمونه. طيب نعود إلى الفوائد. أولا وجوب المحافظة على الصلوات لقوله حافظوا على الصلوات، والأصل في الأمر الوجوب. فإن قلت إنك ذكرت في التفسير أن الصلوات عامة للفرائض والنوافل، فهل المحافظة على النوافل واجبة؟ نعم. قلنا أما أداؤها على الوصف الذي جاءت به فهو واجب. لو أن أحدا أراد أن يصلي نافلة وبدأ يسجد قبل يركع، نعم، أو يسجد على يد واحدة أو على يد واحدة، كان ذلك حراما لأنه استهزأ بآية الله. وأما إذا كان المراد المحافظة على النفل أن يؤدى كما أمر ولكن يلازم ويحافظ عليه، فإن هذا من باب استعمال مشترك في معني أولى، لأن المحافظة هنا تكون واجبة وتكون مستحبة، فهي بالنسبة للفرائض واجبة بكل حال، وبالنسبة للنوافل مستحبة إذا أداها على الوجه المشروع، أما إذا أداها على وجه آخر فهي حرام، والمحافظة على الوجه المشروع واجبة. ومن فوائد الآية فضيلة صلاة العصر، من أين يؤخذ؟ من قول وصلاة الوسطى حيث خصها بعد التعميم. ومنها وجوب القيام لقوله وقوموا لله، ومنها وجوب الإخلاص لقوله لله، ومنها أنه ينبغي للإنسان إذا تعبد لله أن يستشعر أمر الله بناء على المعنى الذي أشرنا إليه في الله، أنك تقوم ممتثلا لأمر الله. وهذه أقول إنها تفوتنا كثيرا عندما نقوم لله تعالى بعبادة، أن نشعر بأننا نقوم بها امتثالا لأمر الله، هذا يفوتنا كثيرا. نعم نحن نقوم بهذا على أنه واجب، لكن ما نستشعر كأن الله يأمرنا به، وإذا استشعرنا كأن الله يأمرنا به صار ذلك أفيد لنا وأصبح لقلوبنا. طيب، وهل يدخل في ذلك في قول قوموا لله قانتين أنه يجب أن نأتي بالصلاة على وجه متابعة الرسول عليه الصلاة والسلام؟ وجهه أنه إذا كان قيامنا امتثالا لأمر الله فقد أمر الله أن نتأسى برسوله وأن نتبعه، وقال النبي عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب القنوت، وجوب القنوت لله، وهو خشوع القلب الذي يظهر منه سكون الجوارح لقوله قانتين. وليس هذا القنوت وقنوت الوتر، لا، هذا القنوت كما أشرنا إليه هو الخشوع، خشوع القلب،